بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به، آمين. والرابع من الشروط، يعني من شروط صحة الصلاة، قوله: وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها، بين النية وبين التحريمة، بين قوله الله أكبر، بعمل أجنبي عن الصلاة، بعمل أجنبي عن الصلاة. السؤال الآن: ما هو العمل الأجنبي؟ ما هو العمل الأجنبي؟ بينه الشيخ الغنيمي فقال: وهو، أي العمل الأجنبي، ما يمنع البناء، ما يمنع البناء. ماذا تعني، ماذا يعني قوله وهو ما يمنع البناء؟ يعني العمل الأجنبي هو العمل الذي يمنع الذي سبقه الحدث من البناء على ما صلى، من البناء على ما صلى. احترز، او انت بتظن ذكرنا احنا موضوع البناء في الصلاة، بنعيد، معلش لا بأس، بنعيد للذكرى بالفائدة. انا الان اصلي، اثناء الصلاة سبقني حدث بان حصل معي رعاس هكذا دون ان اعبث بانفي، اما لو كنت اعبث بانفي فنزل الدم فينتقد الوضوء بأن هذا بعملي، أما لا، أنا أصلي دون أن أعبث بأنفي فإذا بالدم ينزل من الأنف بدون سبب، فأقول الآن أنا قد سبقني الحدث. أنا في الصلاة إما أن أكون أصلي منفردا أو أصلي مع الإمام، أستطيع أن أقبض على أنفي وأذهب أمشي وأنتظر كي حتى ينقطع الدم وأنظف الدم عن ثوبي، فإذا قطع الدم توضأت فأنظر إن كان الإمام ما زال في الصلاة أرجع وأقتدي بالإمام فأصلي معه، وإن كان الإمام قد انتهى من الصلاة، الإمام قد انتهى من الصلاة، فأنا مخير بين أن أرجع إلى المكان الذي كنت أصلي فيه وبين أن أقف أصلي في المكان الذي أنا فيه الآن، أتابع الصلاة من حيث حصل معي هذا الحدث، أتابع هذه الصلاة. فالعمل الأجنبي، العمل الأجنبي هو الذي يمنع، فالمتابعة الصلاة، فأنا لما الآن مضى 5 دقائق أو 3 دقائق حصل معي مشي وتوضأت، ولكن أثناء ذهابي للوضوء أنا ممنوع من الكلام، أنا ممنوع حتى من قراءة القرآن، فلو أني قرأت قرآن وأنا ذاهب إلى الصلاة إلى الوضوء بطلت صلاتي، بطلت صلاتي، ممنوع من الكلام تماما. نعم، فأنا أذهب أتوضأ ثم أرجع، وكذلك ممنوع من كشف العورة، لو كشفت عورتي تبطل صلاتي، تبطل صلاتي. فذهبت ورجعت، فمتابعتي للصلاة بعد وجود الحدث هذا يسمى بناء، أبني على صلاتي التي كنت قد صليتها قبل وجود الحدث. فالأشياء التي تمنع البناء، الأشياء التي تمنع هذا البناء هي تسمى أعمال أجنبية. فلو أني أكلت أو شربت أو تكلمت كلاما أجنبيا لا علاقة له بالصلاة، لا علاقة له بالصلاة، هذه كلها إيش؟ أمور تمنع البناء، تمنع البناء. فإذا حصل معي، فإذا أنا فصلت، فإذا باستثناء قراءة القرآن، باستثناء الذكر، باستثناء الذكر، لو أني الآن نويت الصلاة، نويت الصلاة، ثم بعد أن نويت الصلاة أكلت لقمة واحدة أو شربت كأسا من الماء أو فعلت فعلا أجنبيا، يعني كما قلنا يمنع البناء من هذه الأشياء، ما الحكم؟ أكون قد فصلت بين النية وبين تكبيرة الإحرام، فأنا الآن مضطر لأن أعيد النية كي تقترن مع تكبيرة الإحرام، كي تقترن مع تكبيرة الإحرام. إذن الذي كلام الشيخ المقال ألا يفصل بين النية وبين التحريم بفعل أجنبي عن الصلاة، فسره بقوله هو ما يمنع البناء، هو ما يمنع البناء. ولكن كما قلنا الذي يمنع البناء، الذي يمنع البناء المشي، عفوا الأكل، الشرب، كشف العورة، الكلام الذي ليس بذكر، الكلام قراءة القرآن، قراءة القرآن تمنع البناء. ولكن لما قال الشيخ الفاصل هو ما يمنع البناء، الفقهاء قالوا لو أنه نوى وذكر الله ثم كبر، الذكر لا يمنع البناء، الذكر لا يمنع البناء. وعليه يكون كلام الشيخ هنا، كلام الشيخ هنا لتفسير العمل الأجنبي بما يمنع البناء فيه نظر، فيه نظر. لذلك قال الشيخ ابن نجيم في البحر الرائق، قال الأولى أن نفسر الفاصل الأجنبي، أن نفسر الفاصل الأجنبي هو كل عمل لا يليق بالصلاة، كل عمل لا يليق بالصلاة كالأكل والشرب والكلام، وليس قراءة وليس الذكر والكلام، لأن هذه الأشياء الصلاة والكلام والشرب وغير والأكل والشرب، عفوا الأكل والشرب والكلام، هذه الأشياء هذه الأفعال تبطل الصلاة، تبطل الصلاة فتبطل النية. أما المشي والوضوء فكل منهما ليس بأجنبي، ليس بأجنبي ولا يمنع البناء، بل هو من أفعال الصلاة، أن أضطر لأن أتوضأ، أن أضطر أن أمشي من أجل أن أصلي. لذلك قال العلماء من توضأ، من توضأ في بيته، أنا الآن في البيت توضأت بنية أن أصلي الظهر مثلا مع الجماعة ولم أشتغل بعد تمام الوضوء بما لا يليق بالصلاة، لم أشتغل بعد الوضوء بما لا يليق بالصلاة، ولما انتهيت وصلت إلى مكان الصلاة لم تحضرني النية، لم تحضرني النية وقلت الله أكبر، ما الحكم؟ قال جاز الصلاة، جاز الصلاة. حتى قال العلماء أكثر من ذلك، أنا الآن خرجت من بيتي، خرجت من بيتي فقلت لي أنت إلى أين ذاهب أنت؟ قلت لك أنا خارج من أجل أن أصلي مع الجماعة في المسجد. إذن أنا الآن نويت أن أصلي مع الإمام في المسجد، فخرجت من البيت إلى المسجد دون أن آتي بعمل آخر، بعمل آخر، يعني لم أذهب إلى صيدلية أحضر الدواء، لم أذهب إلى بقال أشتري منه مثلا كيلو سكر كيلو رز، لا، كان ذهابي من البيت إلى المسجد مباشرة، فوجدت الإمام في الصلاة فقلت الله أكبر وشرعت في الصلاة، صح النية. يعني هنا كانت النية، أهل الاقتران بيسموها مقارنة حكمية وليست مقارنة حقيقية لعدم وجود الفاصل. إذن هذا معنى إيش قوله الشرط الرابع، أن ينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل أجنبي. الله، والله تعالى أعلم. على كل أحبابنا، قراءة القرآن، قراءة القرآن تمنع البناء لأنها فعل من أفعال الصلاة، لأنها فعل من أفعال الصلاة. أنا الآن لما سبقني الحدث، أنا الآن متوضئ ولا محدث؟ أنا محدث، فلما أقرأ القرآن أكون قد أتيت بفعل من أفعال الصلاة، بفعل من أفعال الصلاة وأنا محدث، فتبطل صلاتي، فتبطل الصلاة. ليه؟ لأنني أتيت بفعل من أفعال الصلاة وأنا في حالة الحدث، أنا الآن ذهبت لأتوضأ من أجل أن أتم الصلاة. لذلك قال الفقهاء لو أنه سبقني الحدث، سبقني الحدث وأنا راكع، أنا راكع أو أنا ساجد نزل الدم، قال ينبغي علي أن أرفع رأسي بنية الذهاب للوضوء، لا بنية إتمام الركن. لو رفعت رأسي بنية إتمام السجود أو إتمام الركوع بطلت صلاتي، لأنني أكون قد أتيت بجزء من أجزاء الصلاة وأنا في حالة الحدث فتبطل الصلاة. وضحت المثل إن شاء الله. الآن الأصل أحبابنا، الأصل في اشتراط النية، الأصل في اشتراط النية لصحة الصلاة، دقيقة بس، الأصل في اشتراط النية لصحة الصلاة هو الحديث الذي يحفظه كل واحد منا، الحديث الذي أخرجه الأئمة الستة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هل عندنا عند الحنفية النية شرط لصحة المقاصد؟ الأعمال عند الأعمال قسمة، أعمال هي وسائل وأعمال هي مقاصد. الوضوء وسيلة للصلاة، الصلاة هي مقصد، الصوم هو مقصد، فكل عمل هو مقصد بذاته، كل عمل مقصد بذاته النية شرط لصحته. أما الأعمال التي هي وسائل كالوضوء فالنية سنة لصحته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فالأصل المعتبر في جعل النية شرطا من شرائط صحة الصلاة إنما هو هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. تفضل رضوان. أحسن. بين النية والتحريم قراءة القرآن مطلق الذكر، مطلق الذكر لا يعتبر فاصلا بين النية والتحريم. يعني لو أن إنسان قال نوى في قلبه أن يصلي الظهر وجلس يقرأ القرآن، ثم لما انتهى من قراءة القرآن قام وقال الله أكبر، هذه قراءة القرآن لا تعتبر فاصلة. بالبناء بالقراءة القرآن حتى منهم قال الذكر كذا، الذكر في مختلف من كلهم قال لا يذكر، وحتى الذكر ممنوع، حتى الذكر ممنوع. فلذلك يذهب ساكتا ويرجع ساكتا خروجا من الخلاف. أما قراءة القرآن تبطل الصلاة لأنها كما قلنا عمل من أعمال الصلاة. قال: ويندب اقترانها خروجا من الخلاف، يعني يندب اقتران النية بالتكبير، يعني مطلقا. يعني سواء أنت الآن خرجت من بكل الصور التي ذكرناها الآن، يندب أن تقترن النية بالتكبيرة. يعني أنا لما خرجت من بيتي ذاهبا للمسجد وبيني وبين المسجد 10 دقائق ودخلت المسجد أريد أن أصلي، الأفضل يندب في حقي أنا الآن أن أجدد النية خروجا من الخلاف، من خلاف من قال من العلماء أنه يجب اقتران النية اقترانا حقيقيا. يعني من العلماء من رفض الشيء اللي اسمه اقتران حكمي، قال لا بد من اقتران حقيقي. فلذلك السنة والأفضل أن تقترن النية بالتكبير اقترانا حقيقيا. قال في التصحيح: قلت ولا تتأخر عنها في الصحيح. طبعا يعني إنسان مثلا قال الله أكبر، ثم بعد ذلك قال أصلي فرض الظهر، بعد أن كبر تكبيرة الإحرام نوى أن يصلي صلاة الظهر أو العصر أو غير ذلك، لا يصح، هذه الصلاة باطلة. لما تكون هذه الصلاة باطلة؟ لأن ما مضى من أجزاء الصلاة، ما قلنا إنما الأعمال بالنيات من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن ما مضى من أجزاء الصلاة لما قال الله أكبر هذا أول جزء من أجزاء الصلاة، هذا الذي مضى من أجزاء الصلاة لم يقع عبادة لعدم النية. والأجزاء الباقية من الصلاة هي مبنية على ما مضى من الأجزاء، فلا تصح الصلاة، فلا يبنى عبادة على عدم، لا يبنى المتأخر على عدم، فلا تصح الصلاة كلها. لذلك قال في التصحيح: قلت ولا تتأخر، يعني النية عنها، يعني عن تكبيرة الإحرام في الصحيح. قال الإسبهاري: لا يصح تأخير النية عن وقت الشروع في ظاهر الرواية. ثم إن كانت الصلاة نفلا، إن كانت الصلاة نفلا يكفيه مطلق النية. إيش يعني يكفيه مطلق النية؟ معنى ذلك أنه يكفيه أن يقصد الصلاة، أنا الآن أريد أن أصلي نفلا، سواء كان سنة يعني سنة راتبة أو لم تكن سنة راتبة، نفل مطلق مثلا يكفي أن أقول أصلي لله تعالى الله أكبر دون أن أذكر أصلي نفلا، أصلي سنة، أصلي أربع ركعات، أصلي ركعتين، أصلي عشر، دون أن أقول فقط أصلي لله تعالى الله أكبر الله أكبر، لأن تكفي هذه النية، يكفي مطلق النية. ليه؟ قال لأن النية أحبابنا هي شرط من أجل تمييز، من أجل التمييز بين العادة والعبادة، هذه الأصل في النية، إنما النية مشروعة من أجل أن نميز بين العادة والعبادة، والتمييز بين العادة والعبادة يحصل بمطلق النية، يحصل بمطلق النية بأن يقول نويت أن أصلي، نويت أن أصلي. هذا الكلام، هذا الكلام بالنسبة للنفل المطلق متفق عليه، للنفل المطلق يعني الغير مقيد بوقت كسنن الرواتب. أما بالنسبة للسنن الرواتب، سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، سنة الفجر إلى آخره، هذه تسمى سنن مقيدة أو سنن رواتب. فبعض الفقهاء من قال، بعض الفقهاء من قال تصح كذلك بمطلق النية، لذلك قال الشيخ وكذلك إن كانت سنة في الصحيح، يعني وكذلك يكفيه مطلق النية إن كانت الصلاة سنة راتبة، سنة راتبة في الصحيح هداية. لما يعني أنت قد يقول قائل كيف يعني الآن هذه السنة مقيدة بوقت، بفرض ينبغي أن أنوي السنة بلفظها يعني بأحددها أقول سنة الظهر، فلما قلت يعني قال الفقهاء أن الصحيح أنه يكفي إطلاق النية بالسنة. قال العلماء في الجواب عن ذلك قال تعيينها ما قلنا إحنا الأصل في النية من أجل التمييز بين العبادة والعادة، فالسنة الراتبة تزيد على النفل بأنه ينبغي تعيينها، ينبغي أن تعين، فنقول سنة الظهر. لما سقط التعيين؟ لما سقط التعيين؟ قال تعيينها إنما هو يعني يحصل تعيينها بفعلها وقت الشروع، وقت الشروع بها لما أوقعتها أنا الآن، وقت زمان شروعي بها تتعين. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها في وقت مخصوص، فإذا فعلتها في ذلك الوقت المخصوص الذي واظب عليها فيه النبي عليه الصلاة والسلام أكون قد فعلت الفعل المسمى سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينوي السنة، بل كان ينوي الصلاة فقط، كان ينوي الصلاة فقط. فأنا لما أصلي أربع ركعات قبل الظهر أكون قد صليت الصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي هي سنة الظهر، وبالتالي أنا لا أحتاج إلى نية. هذا القول الصحيح المعتمد عندنا. وإن كان من فقهائنا من قال لا بد من تعيينها، لا بد أن نقول أصلي لله تعالى سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، سنة المغرب البعدية إلى غير ذلك. طبعا الأفضل الأحوط أن ينوي، الأفضل أن ينوي ويعين السنة، ويعين السنة. بناء على هذا الكلام أحبابنا الذي تقدم وقلنا بأنه التعيين، تعيين السنة لا يشترط التعيين حتى في السنة الرواتب، حتى في السنة الرواتب، بناء على هذا الكلام لو أن واحدا منا الآن استيقظ قبل الفجر بساعة وجلس صار يصلي تهجد فصلى صلي ركعتين أربعة ستة ركعتين ركعتين. فلما صلى آخر ركعتين نظر فإذا بالفجر قد طلع الفجر، وهو يعلم بعد طلع الفجر أن فعلم أن آخر ركعتين صلاهما إنما صلاهما بعد وقعتا بعد طلوع الفجر فهل هاتان الركعتان تعتبران من التهجد أم تقومان وتنوبان عن السنة؟ بناء على الكلام الذي ذكرناه قبل قليل ما الحكم؟ تنوبان عن السنة، يعني لا يصلي الآن سنة الفجر القبلية، لأن هذه السنة وقعت هذان الركعتان وقعتا بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر واضح الكلام أحبابنا؟ لأنه في عندنا مسألة هنا ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، أن التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته مكروه تحريما. طلع الفجر أنا يكره في حقي تحريما أن أصلي أكثر من ركعتي الفجر سنة قبلية فقط، يعني حتى لو صليت في بيتي ركعتين سنة في الفجر ثم ذهبت إلى المسجد لا أصلي تحية المسجد، لا أصلي تحية المسجد انتهى، لا أصلي فقط إلا ركعتين سنة الفجر القبلية. هذا عندنا، أما عند الشافعية قال لا تصلي تحية المسجد. لذلك قلنا إذا تقع هاتان الركعتان تقع نيابة، يعني تنوب هاتان الركعتان عن سنة الفجر فلا يصلي سنة الفجر. ثم قال والتعيين أفضل وأحوط، كما قلنا التعيين يعني في السنة الراتبة أفضل وأحوط، يعني خروجا من خلاف من ألزم ذلك. والله تعالى الله. قال ولا بد من التعيين في الفرض كظهر وعصر مثلا. أيوة، يعني قد يقول قائل الآن كذلك الفرض يا أحبابنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقعه في هذا الوقت فيكفي، يعني لما ننوي الظهر قال سيأتي الآن الكلام. قال ولا بد من التعيين في الفرض كظهر وعصر مثلا وإن لم يقرنه بالوقت باليوم والوقت لو أداء. أنا الآن أصلي أداء، إذا كنت الآن أصلي أداء لا يشترط أن أقول أصلي فرض اليوم، لا يشترط أن أقول أصلي فرض اليوم أو أصلي فرض الوقت، يكفي أن أقول أصلي الظهر أداء. فإذا قلت أداء انتهى الأمر ولكن إن قلت أصلي فرض اليوم ما في مشكلة، هي تقول يتقوم مقام أداء. إذن ولا بد من التعيين في الفرض كظهر وعصر مثلا وإن لم يقرنه باليوم أو الوقت لو أداء، لو كان يصليه أداء. السبب في ذلك هو اختلاف، قال الفقهاء اختلاف الفروض، يعني تنوع الفروض. عندنا الظهر أربع ركعات وعندنا العصر أربع ركعات، المغرب ثلاث ركعات، الفجر ركعتين، فاختلاف الفروض. كذلك عندنا فرض قضاء وفرض أداء، فرض قضاء، فرض الظهر القضاء يختلف عن فرض الظهر الأداء. لذلك أن الإنسان عليه فرض قضاء ظهر لا يصح أن يقتدي بفرض بمفترض يصلي الظهر أداء على ما ذهب به الفقهاء، لا بد أن يتفق الفرضان بالقضاء أن يتفق الفرضان بالقضاء، فيختلف فرض الظهر عن الأداء عن القضاء. فلما كانت الفروض تختلف لتنوعها، فلو كان ذلك إيش لابد من تمييز بعضها عن بعض، فاشترط التعيين بالفرض لأن التمييز لا يحصل إلا بالنية. قال: ولا بد من التعيين في الفرض كظهر وعصر مثلا، وإن لم يقرنه باليوم أو الوقت لو أداء، فلو قضاء لزم التعيين. أيوة، يعني فلو كان يصلي قضاء، يصلي الظهر قضاء، لزمه أن يعين، فيقول أصلي الظهر يوم الثلاثاء الواقع في 3 آذار 1900 وكذا 2000 وكذا. تمام، لا بد من التعيين لو كان يصلي قضاء. هذا على المعتمد، هذا على المعتمد عندنا. ليه؟ قال لوجود المزاحم. أما عند عدم وجود المزاحم، كيف يعني يكون لا يوجد مزاحم؟ أنا في ذمتي فقط فرض ظهر واحد لم أصليه بحياتي كلها، الآن تذكرته، أقول أصلي فرض ظهر قضاء، هي ما في عندي مزاحم. أما لو عندي فرائض ظهر متعددة، عندي فرائض عصر متعددة، هي متزاحمة، فأنا لم تقول أصلي فرض الظهر قضاء، أي فرض أنت الآن تقضي؟ أنا فرض الذي فاتك بواحد آذار، والذي 4 نيسان، والذي 5 أيلول، أي ظهر أنت تقضيه؟ فعندك إذا تزاحم أنت الآن بالفروض. يعني عندك أنت الآن مثلا أحمد إلى معك 100 ليرة، وخالد إلى معك 150، وسعيد إلى معك 200، فأنت لما بدك توفي هالمية لمين بدك توفيها؟ تعطيها المية، تعطيها لأحمد ولا لخالد ولا لعدنان ولا لسعيد؟ عندك ديون متزاحمة، وكذلك هذه فرائض متزاحمة، لابد أن تنوي كل فرض باسمه وتصرفه إلى مكانه. هذا على المعتمد عندنا. لذلك قال الفقهاء: من كثرت الفوائد في ذمته، فالأسهل في حقه أن يقول عند قضاء الفوائد: الآن أريد أن أصلي الظهر، وأنا في ذمتي 50 ظهر، وما بعرف أنا بأني شهر بأني يوم، بس يعني يا أخي. فلذلك ماذا يفعل؟ يقول: أصلي آخر فرض ظهر فاتني. الله أكبر. وهكذا، وهو متذكر أن في ذمته 20 فرض ظهر، فكلما يصلي آخر فرض ينقلب الذي قبله إلى آخر فرض، يصبح آخر فرض، وهكذا يصلي 20 فرض ظهر بهذه النية، وصلي آخر فرض ظهر فاتني، آخر فرض عصر فاتني، إلى غير ذلك. إذن فلو كان يصلي قضاء لزمه التعيين. قال: وسيجيء، يعني سيجيء الكلام مفصلا حول هذه المسألة إن شاء الله تعالى. قال: مثله الواجب كذلك لو أراد أن يصلي صلاة واجبة كوتر ونذر وسجود تلاوة، وكذلك نفل أفسده يجب عليه أن يعينه، لا بد من التعيين. قال: ولا يلزم تعيين عدد الركعات لحصولها ضمنا. يعني أنا لما أقول أصلي فرض الظهر 10 ركعات ولا 50 ركعة ولا ركعة، لا 4 ركعات، إذا لما تقول أصلي فرض الظهر 4 ركعات؟ يعني هذا كلام ما له معنى. أصلي فرض الظهر يعني 4 ركعات، واضحة يعني. أصلي فرض الوقت 4 ركعات يعني فرض الظهر. فلا لا فائدة، لا معنى لذكر عدد الركعات. بعد ذلك أنت تقول أصلي فرض الظهر 4 ركعات، قال بعضهم: كأنك تقول أنت يا رب لا تسيبني إلا على 4 ركعات. بركة رب العالمين، يعني أرادك أراد الله عز وجل أن يحسب لك 100 ركعة 1000 ركعة، لما تحدد؟ فالظهر معروف 4 ركعات، فلا تحدد. قال: لحصولها ظنا فلا يضر الخطأ في عددها. لو قال أصلي فرض الظهر 5 ركعات خطأ، ليس متعمدا يخشى عليه أن يتعمد ذلك أو أن يعبث بذلك. قال: والمعتبر في النية عمل القلب. المعتبر في النية عمل القلب، لأن النية هي تعريفها الإرادة السابقة للعمل اللاحق، الإرادة السابقة للعمل اللاحق. فالإنسان أول شيء يريد، بعد ذلك يعمل. فالنية هي الإرادة السابقة للعمل اللاحق. قال: فلا عبرة للذكر باللسان. فلا عبرة للذكر باللسان، يعني إنسان مثلا قال بلسانه: أصلي فرض الظهر الله أكبر، وهو يريد أن يصلي العصر، فالخطأ باللسان ما في مشكلة، فلا عبرة للذكر باللسان. أمر آخر، يعني أنت الآن غير مكلف بأن تنوي بلسانك، حتى النية باللسان. النية باللسان بعض فقهائنا قال هي بدعة، لأنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمهور فقهائنا قالوا: ويسن النية التلفظ بالنية. وهنا لما قال العلماء يسن التلفظ بالنية، لم يريدوا السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أرادوا بالسنة هنا سنة العلماء. فالعلماء قالوا ينوي الإنسان التلفظ بالنية. ليه؟ قال: لأن التلفظ بالنية يعين القلب على استحضار النية. الآن كثرة الهموم، كثرة المشاغل، قد يعني تفرق الإنسان، تفرق قلبه، فلا يستطيع، لا يملك أن يستحضر عملا واحدا وتوجه بكلية قلبه لفعل هذا العمل لكثرة الشواغل. فعندما يأتي يذكر بلسانه يتفرغ قلبه، يعين قلبه على التفرغ بذكر اللسان، فيكون عمل اللسان معينا لعمل القلب، فيكثر أو فيوجد التوجه إلى الصلاة بالكلية عن طريق الذكر باللسان. فالشيخ قال: فلا عبرة للذكر باللسان إلا إذا عجز عن إحضار القلب لهموم أصابته فيكفيه اللسان. يعني قلبه ما يستطيع الزلمة أن ينوي، لا يستطيع أن ينوي بقلبه، فيكفيه الذكر باللسان. قال: مجتبى اسم الكتاب. وعمل القلب أن يعلم بداهة من غير تأمل أي صلاة يصلي. قال: والتلفظ بها بالنية مستحب إعانة للقلب كما ذكرنا، إعانة للقلب. قال: والخامس من الشروط قوله: ويستقبل القبلة. ثم إن كان بمكة ففرضه إصابة عينها. يعني بعض الكلام الشيء من التفصيل حول قوله ويستقبل القبلة، يعني خلينا نتوسع بمقدار قليل، يعني بأشياء نحتاج إلى بيانها وإيضاحها. طبعا المراد بالقبلة هنا الكعبة المشرفة، المراد بالقبلة يعني أو نقول المراد بالقبلة جهة الكعبة وليس عين الكعبة. المراد بالقبلة جهة الكعبة المشرفة، الكعبة، أو نقول المراد بالقبلة في أحبابنا بقعة الكعبة، البقعة التي أقيمت فيها الكعبة، يعني على فراغ لو أننا أذلنا الكعبة وزيلت الكعبة، هدمت ولم يبقى ولا حجر، أو نقلنا الكعبة كما كان يفعل هذا الأحمق القذافي، بده ينقل الكعبة من مكان لآخر، لو حملنا الكعبة هكذا ونقلناها إلى مكان آخر، فهل تتغير جهة القبلة؟ قال: لا. إذن نحن ليس قبلتنا الحجارة المرصوصة، قبلتنا الجهة، البقعة، بقعة هذه الكعبة. فأنا عندما أستقبل الكعبة لا أنوي الكعبة ولكن أنوي البقعة، أنوي البقعة، يعني لو أزيلت الكعبة الحجارة، لو أزيلت الكعبة لبقيت أستقبل هذه البقعة، هذه الجهة. هذا أمر. حتى نص بعض فقهائنا قال لو أنه نوى استقبال الكعبة، عين الكعبة الحجارة، ما صحت صلاته. قال ربما يخشى عليه لأنه يشن استقبال الحجارة. هذا مما ينبغي أن يعلم. كذلك أحبابنا، ليس من الكعبة، ليس من الكعبة الحجر، معروف الحجر، وكذلك الشاذروان. الشاذروان أحبابنا اللي ذهب إلى مكة المكرمة وراء الكعبة، بأسفل الكعبة، في عند منا أسفل الكعبة عنا حجارة زائدة على الكعبة بمقدر شبر متصلة بالكعبة، مثل الأطراف، يعني مثل الكنار من الكعبة في الأسفل أو فيه بشكل مائل تقريبا. هذا يسمى الشاذروان، هذا يسمى الشاذروان. لو أن واحدا مثلا طاف حول الكعبة وهو واضع يده على حجارة الكعبة، على حجارة الكعبة من أول الطواف آخره، ما صح هذا الشوط. ليه؟ لأن جزءا من بدنه داخل الكعبة، داخل البقعة، واضح؟ فالشاذروان ليس، الشاذروان ليس من الكعبة، فلا يصح الإنسان إيش أن يدخل يده فيها. قال يستقبل القبلة، أي بقعة الكعبة، وليس منها الحجر. ليس من الإنسان استقبل الحجر، لو أن الإنسان استقبل الحجر، طبعا الحجر مولانا هو من الكعبة، انتبه، الحجر والشاذروان كذلك هو من الكعبة، الشاذروان هو من الكعبة والحجر كذلك من الكعبة، نعم. ولكن الحجر والشاذروان ثبت كل منهما أنهما من الكعبة بدليل ظني، بدليل ظني. أما كون الكعبة الآن على هذا الشكل ثبتت بدليل قطعي، بدليل قطعي، ولا يكتفى، ولا يكتفى في إثبات القبلة بالدليل الظني، تمام، لا يكتفى بإثبات القبلة بدليل ظني. لذلك لو أن إنسان كما قلنا أدخل يده ما صح طوافه، لأن الشاذروان، الشاذروان من الكعبة، تمام، ولا باعتبار الطواف هو من الكعبة، أما باعتبار الصلاة ليس من الكعبة، ليس من الكعبة. كذلك الحجر، الحجر ليس من الكعبة لا بالطواف ولا بالصلاة، لا بالطواف. لقد يقول القائل كيف الحجر، يعني إذا تخيلوا أنه ليس بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصلاة، لو أنه استقبل هذا الطرف الناتئ فقط، لو أنه استقبل في الصلاة هذا الطرف الناتئ، تمام، هو الآن يصلي مقابل الكعبة تماما، فاستقبل هذا الطرف الناتئ من أسفل الكعبة، لا يصح استقباله، لا تصح صلاته. والله تعالى أعلم. كان في واحد منكم يسأل؟ الله. إذا قال الخامس من الشروط قوله ويستقبل القبلة، فاستقبال القبلة أحبابنا، استقبال القبلة ثابت، ثابت أو ثبتت ركنيته أو شرطية استقبال القبلة، ثبت بالقرآن، بالقرآن وبالسنة. أما القرآن، القرآن فبقوله تعالى فولوا وجوهكم شطره، فهذا أمر من القرآن، أمر من الله عز وجل، أننا إذا ما أردنا أن نصلي لابد أن نستقبل القبلة أو نستقبل الكعبة. كذلك في السنة، في السنة أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة ثبت فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باستقبال القبلة، أشهرها الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته. صلاته، جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لمسيء صلاته ويعلمه، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فجعل أمره بعد الوضوء أمره للصلاة أن يستقبل القبلة. كذلك أحبابنا لو أن إنسانا في المسجد هلا قلنا إذا نوى الكعبة، لو نوى بناء الكعبة ما الحكم؟ لا يجوز، لا تصح صلاته. لو نوى بناء الكعبة لا تصح صلاته. طب كذلك لو أن إنسان أثناء الصلاة في المسجد سنسد عادي نوى الاستقبال المحراب، نوى استقبال المحراب، كذلك الحكم لا تصح صلاته. إنما ينوي دائما في الصلاة استقبال بقعة الكعبة. إذا يقول أصلي لله تعالى مستقبلا القبلة أو مستقبلا الكعبة ناويا البقعة، ناويا البقعة وليس الحجارة، بدنا ننتبهها. وهذا مما يغفل عنه كثيرون. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب وانفعنا بما علمتنا. ثم قال ثم إن كان أي المصلي بمكة ففرضه إصابة عينها، هذا بالاتفاق. فالمراد مكة يعني في المسجد يعني في الحرم، ففرضه إصابة عينها بالاتفاق. ليه؟ لقدرته على استقبال عين الكعبة يقينا، لقدرته على استقبال عين الكعبة يقينا. لذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما جاء في البخاري ومسلم قال لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت دعا في نواحيه كلها، دعا في نواحي البيت كلها ولم يصلي حتى خرج منه. فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. فركع ركعتين في قبل استقبل عين الكعبة، فبين لنا أن الفرض إذا كان أحدنا في الحرام أن يستقبل عين الكعبة. قال ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. هذا إذا كان إيش بمكة ففرضه إصابة عينها. قال وإن كان يعني المصلي غائبا يعني غير مشاهد لها، فهنا المراد بأنه غائب غير حتى ولو كان في مكة ولكنه غير مشاهد لها، بأن كان في فندق في البيت غير مشاهد للكعبة. فهناك قوله ثم إن كان بمكة يعني إن كان مشاهدا للكعبة، هنا إن كان بمكة يعني مشاهدا لها، يعني لا بد من كتابة هذا القيد. يعني فإن كان غير مشاهد للكعبة أو للقبلة ففرضه إصابة جهة الكعبة. طبعا نفهم من ذلك أن البعيد والقريب سواء في هذه المسألة، يعني حتى ولو كان بمكة كما قلت قبل قليل وحال بينه وبين الكعبة بناء أو جبل أو أي شيء يكفي أن يصيب جهتها، هو الصحيح. لأن التكليف بحسب الوسع هداية طبعا، وليس في وسع الغائب أو غير المشاهد، ليس في وسع غير المشاهد إصابة عين القبلة. إذا إن كان غائبا يعني غير مشاهد ففرضه إصابة جهتها، قال هو الصحيح لأن التكليف بحسب الوسع. لقد يقول قائل يعني كيف استقبال جهتها، كيف يكون استقبال جهة القبلة، استقبال جهة القبلة. الله. ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. وروى هذا الحديث أكثر من واحد من الصحابة، يعني رواه أبو هريرة، وكذلك رواه عمر بن الخطاب، وكذلك رواه ابن عباس وعلي بن أبي طالب. أكثر من واحد من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم رواه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. فجهة القبلة، جهة القبلة هي التي، يعني لا نريد أن نعرف أن نحدد الجهة كيف تكون القبلة، أستقبل جهة القبلة. قال الفقهاء: جهة القبلة هي التي إذا توجه إليها الإنسان، إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتا للكعبة، مسامتا للكعبة أو مسامتا لهواء الكعبة تحقيقا أو تقريبا. تحقيقا أو تقريبا، كيف يعني تحقيقا أو تقريبا؟ التحقيق هو أنك على فرض أخذت خط من وجهك، أخذت خط من وجهك هكذا مستقيم، قال يصل إلى الكعبة مباشرة، فيشكل مع الكعبة زاوية قائمة، أو يشكل مع هواء الكعبة، مع هواء الكعبة يشكل زاوية قائمة. هذا يكون إيش؟ استقبال، توجه لجهة الكعبة تحقيقا. أما توجه لجهة الكعبة تقريبا وليس تحقيقا، هو أن أكون منحرفا عن الكعبة، منحرفا عن الكعبة أو منحرفا عن هواء الكعبة، انحراف لا تزول به المقابلة بالكلية. كيف يعني لا تزول المقابلة بالكلية؟ يعني أن انحرف يمينا أو يسارا ويبقى شيء من سطح وجهي، شيء من سطح وجهي لو أني أخذت خطا منه إلى الكعبة، إلى الكعبة أو إلى هوائها لشكل معها زاوية قائمة. تمام. فلهذا الاستقبال إيش؟ الظني. هذا استقبال الكعبة، استقبال جهة الكعبة لمن هو غير مشاهدين لها. فأنا غير مطلوب مني أن أصيب عينها، بل المطلوب مني أن أصيب جهتها. ما قلنا حديثنا إحنا قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالآن انتبه عليه، الآن ضع بين يديك الآن كاسة، تمام، وهذه الكاسة بين يديك بالضبط، واجعل صدرك عليها هذه الكاسة. الآن يكون توجهك أنت للكعبة، الآن هذا التوجه الآن توجه يقيني، تظهر خط من صدرك إلى وجهك، يأتي إيش؟ زاوية قائمة. انحرف الآن قليلا على جهة اليسار، يبقى شيء من وجهك من سطح الوجه، الآن تتجه أنت إلى جهة المشرق، فيبقى اتجاهك إلى المشرق الآن، إذا قليل ليس بالاتجاه كامل للمشرق، ولكن حرفت قليلا إلى جهة المشرق، فبقي شيء من سطح وجهك مسامتا للكعبة. انحرف أكثر إلى جهة المشرق، هذا المسامة من طرف وجهك تنعدم، فيصبح وجهك غير مستقبل لشيء أبدا من الكأس الذي بين يديك وبالتالي الكعبة. فالانحراف القليل على اليسار والانحراف القليل لليمين لا يضر، لأنه ليش؟ يبقى شيء من الوجه أو من الصدر مسامتا لجهة القبلة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. وضحت العبارة الآن؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا بهذا الحديث أنه الغير المشاهد يكفيه أن يستقبل جهة الكعبة. يعني أنا نحن بالشام الآن، بالشام نستقبل جهة الجنوب القبلة، جهة الجنوب، الجنوب قبلة لأهل الشمال، تمام، والشمال جهة لأهل الجنوب، الشمال قبلة لأهل الجنوب، واضح؟ بس ولكن بشرط، انتبه، بشرط أن يبقى شيء من الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها. وضحت الآن أخي؟ لا لا لا لا، اتجه للجنوب، يتجه للجنوب، تمام. فأنا عندما اتجه للجنوب، إذا كنت بعيدا اتجه للجنوب، للجنوب بيقين، للجنوب بيقين، لأن الكعبة مولانا بعيدة عني أي انحراف واحد ميلي. الآن أنا إذا اتجهت إلى الشرق، أنا الآن بالشمال، اتجهت واحد ميلي وأنا في الشام، تشكل آلاف الأمتار بالنسبة للكعبة، فأكون غير مستقبل للكعبة يقينا ولا لهوائها، تمام. فأنا أستقبل جهة الجنوب تماما إذا كنت في الشمال، واضح؟ الله. إلى الأد مهما المكان، مهما كنت بعيدا عن الكعبة، كنت بعيد عن الكعبة في أي جهة إن كان، إذا انحرفت عن الكعبة، انحرفت عن الكعبة كما قلت، لو كان زاوية 45، انحرفت ما دام شيء من سطح وجهي يستقبل، لو أخذت منه خط موازي يكون مسامتا للكعبة أو لهوائها، أو لهوائها، فهذا يكون استقبالا لجهة الكعبة. والذي أراه أنه ينبغي اعتماد، ينبغي اعتماد الوسائل التقنيات الحديثة في تحديد جهة القبلة، يعني لابد من اعتمادها. من استطاع أن يعتمد هذه الأدوات ينبغي أن يعتمدها، وأن يعني ينبغي أن نقوي الظن، لأن هذه الأدوات وإن لم تعطينا يقينا ولكن تعطينا غلبة الظن، أو تعطينا ظنا قريبا من اليقين، فلا بد من اعتمادها. ثم قال: وفي معراج الجيران، ومن كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كالأبنية، فالأصح أن حكمه حكم الغائب. قال: اعلم أنه لا يجوز لأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جنازة إلا متوجها إلى القبلة، فإن صلى إلى غير جهة القبلة متعمدا من غير عذر كفر، يعني ينسب إلى الكفر، ينسب إلى الكفر، فلا يصح بحال من الأحوال العبث بهذه الأمور، كمن صلى الظهر 5 ركعات يكفر بهذا الفعل، نسأل الله السلامة. ثم: من كان بمكة ففرضه إصابة عينها، ومن كان غائبا عنها ففرضه إصابة جهتها، هو الصحيح جوهر. قال: إلا أن يكون خائفا، يعني هنا يسقط استقبال القبلة بعذر. ما هو العذر؟ بينه فقال: إلا أن يكون خائفا من عدو، طبعا العدو مش يكون في معركة، لا، قد يكون لص مثلا، عدو مطلق العدو، أو سبع، لو أنه صلى على جهة الكعبة في خلفه مثلا ذئاب، سباع يفترسونه، خاف على نفسه، أو خاف مثلا على دابته، أو خاف على ماله، لو أنه لو استقبل القبلة تسرق أمواله، أو كان معه أمانات تسرق هذه الأمانات، وكذلك كما سيأتي معنا اللي اشتد الخوف أثناء المعركة بقتال، كان أو هرب من عدو وكان راكبا، له ألا يستقبل القبلة. إذن إلا أن يكون خائفا من عدو أو سبع، أو كان على خشبة في البحر، كان يصلي على خشبة في البحر، كان ركب بالسفينة وغرقت تحطمت السفينة، فهو وقف جلس على قطعة خشب، فكيف يستقبل القبلة؟ وذكرته الصلاة ومطالب بالصلاة وإن كان قريبا من الغرق، ينبغي ألا يفكر إلا بالصلاة. فالآن يريد أن يصلي، كيف يصلي؟ كيف يستقبل القبلة؟ لا يستطيع أن يستقبل القبلة، يسقط عنه استقبال القبلة ويخاطب بالصلاة. قال أو كان على خشبة في البحر يخاف الغرق إن انحرف. طبعا هذا الكلام أحبابنا يذكرون الفقهاء يذكرونه ليبينوا للناس أن الصلاة لا تسقط بحال، لا تسقط بحال، التهاون بها أمر خطير. قال أو مريضا لا يجد من يحوله، أو مريضا لا يجد من يحوله. وتكلمنا في درس سابق حول مسألة القادر بقدرة الغيب، فإذا كان مريضا وهو غير مستقبل للقبلة وأراد أن يصلي ولا يجد من يحوله كي يستقبل القبلة، يصلي إلى جهة قدرته. أو كان يجد من يحوله، إلا أن الطبيب إياكم أن تحركوه من مكانه، فإن تحرك من مكانه يتضرر، يقول له ابقى على مكانك واستقبل القبلة ولا ضرر في ذلك. أو يجد أو مريضا لا يجد من يحوله، أو يجد من يحوله يعني، إلا أنه يتضرر بهذا التحويل. قال فيصلي إلى أي جهة قدر لتحقق العذر. قال فيصلي إلى أي جهة قدر لتحقق العذر. قال فإن اشتبهت عليه القبلة، إن اشتبهت عليه جهة القبلة وليس بحضرته من يسأل عنها، يعني ما في حوالي من يسأله عن القبلة، لا من أهل المكان أو ممن له علم بجهة القبلة، أو ربما كان يوجد من أهل المكان ولكن سأله فلم يخبره، هكذا ما في خبرات، ولا يوجد كذلك محراب يتعرف من خلاله إلى جهة القبلة، يعني كان بمتاهة، هو الآن لا يعرف جهة القبلة، ماذا يفعل؟ قال اجتهد، فتش على القبلة بقراء معينة بوسائل البدائية، اجتهد وصلى إلى جهة اجتهاده، وبالتالي يصح فرضه مطلقا، يعني سواء تبين له بعد الصلاة أنه أخطأ الجهة أو لم يتبين له، أو تبين له أن فرضه قد صح، أنه قد استقبل القبلة، ففرضه صحيح مطلقا إذا كان قد صلى باجتهاد. نعم، وقد حصل هذا مع الصحابة الكرام. نعم، يقول عامر بن ربيعة يروي عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سفر، فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة، يعني هم يستدلون على القبلة عن طريق الشمس والنجوم إلى غير ذلك عن طريق الشمس. قال تغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا، يعني وضعنا علامة إلى الجهة التي صلينا إليها، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا بغير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا الحديث أخرجه الترمذي والحافظ. فإذا هذا حصل مع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فظهر الحكم لدينا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة، فتبين لنا أن الصلاة إذا الواحد من توجه إلى القبلة باجتهاد، توجه إلى القبلة صلى وقد اشتبهت عليه القبلة ثم اجتهد فتوجه صح صلاته وإن أخطأ. قال والاجتهاد بذل المجهود لنيل المقصود، بذل المجهود لنيل المقصود، فكل من بذل جهده لنيل مقصوده فهو مجتهد. قال قيد بما إذا لم يكن بحضرته من يسأله، لأنه إذا وجد من يسأله وجب عليه سؤاله. أنا دخلت المكان وفيه من أهل المكان ناس سكان، فواجب علي أن أسألهم ولا يصح لي أن أجتهد. قال والأخذ بقوله ولو خالف رأيه، أنا واجب علي أن أجتهدت، فوصل من الاجتهاد إلى القبلة إلى جهة اليمين، فنظرت فإذا بواحد من أهل المكان فسألت، قال لا يا أخي القبلة إلى جهة اليسار، فواجب علي أن آخذ برأيه لا باجتهادي. قال والأخذ بقوله ولو خالف رأيه إذا كان المخبر من أهل الموضع ومقبول الشهادة. إيش يعني مقبول الشهادة؟ يعني الآن أنا اجتهدت إلى جهة اليمين، فجاءني إنسان قال لا يا أخي القبلة جهة اليسار، نظر فإذا به قد وضع صليبا في عنقه، أنا لا أقبل كلامه، هذا لا أقبل كلامه. كذلك لو أني رأيته مثلا سكران يشرب حشيش إلى آخره، لا تقبل. أنا أعمل باجتهادي، أعمل باجتهادي. إذا كان المخبر من أهل الموضع ومقبول الشهادة، يعني إذا لم يكن من أهل المكان، إذا لم يكن هذا الموجود، أنا الآن في مكان أريد أن أصلي، اشتهت علي القبلة، اجتهدت فاجتهادي دلني أوصلني إلى أن جهة القبلة إلى اليمين، فوجدت إنسانا وهذا الإنسان ليس من أهل البلد وليس من أهل العلم، فأخبرني أن القبلة إلى جهة اليسار، قال لا ألتفت إلى قوله، لا ألتفت إلى قوله، فأعمل باجتهادي. كذلك لو أخبرني شخص آخر مسافر مثل حكاية أنا كنت مسافر، كذلك لا ألتفت إلى قوله لأنه هو يخبر عن الاجتهاد وأنا أخبر عن الاجتهاد، فلا أترك اجتهادي لاجتهاده، فأنا أعمل برأيي. هنا لابد من التنبيه أحبابنا، وهذا نص عليه الفقهاء، أنا لو كنت في مكان في مسجد ووجد في هذا المسجد محراب، هل يجوز لي أن أجتهد أو لا يجوز لي أن أجتهد؟ بالنسبة لتحديد القبلة، قال لا يجوز التحري مع وضع المحاريب. ليه؟ قال لأنها وضعت بحق، وبالتالي لا يصح لي أبدا أن أتحرى وأن أجتهد إذا ما كان هناك محاريب موضوعة. في سؤال أحبابنا، يعني أنا مثلا الآن اجتهدت، إلى جهة القبلة، فصليت الظهر تمام في أول الوقت وما زال معي ساعتين، بعد أن انتهيت من الصلاة جاء رجل من أهل المكان وأثبت لي بيقين أني صليت إلى عكس جهة القبلة، هل يجب علي أن أعيد؟ قال لا، لا يجب عليك أن تعيد. وذكرنا الحديث قبل قليل، حديث عامر بن ربيعة كيف اجتهدوا وتبين لهم بعد الصلاة بعد طلعت الشمس أنهم أخطأوا القبلة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام قد صلوا باجتهاد فصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. هنا يعني قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله، تمام. هنا الآن النص القرآني يكون فأينما تولوا فثم وجه الله، واضح للجواب؟ يعني أنا قلت أن الحجر لا، هيك قلت أنا أن الحجر لا يعتبر من الكعبة لا بالطواف ولا بالصلاة، لا، الحجر منيح نبهت يا رجل الخير، إذا كنت قلت هيك فهو سبق لسان ما شاء الله عنه، اللهم صل على سيدنا رسول الله. الحجر ليس من الكعبة بالنسبة للصلاة، أما بالنسبة للطواف فهو من الكعبة، لذلك لو طاف داخل الحجر ما صح طوافه، تمام؟ أيوة تمام. لا سبق لساني أن الحجر ليس من الكعبة في الطواف والصلاة، لا هو ليس من الكعبة في الصلاة، أما بالنسبة للطواف هو من الكعبة، كما أن الشادروان هو بالنسبة للطواف من الكعبة، تمام. وبالنسبة للصلاة ليس من الكعبة. الشادروان كذلك. تمام. الشادروان كذلك. بالنسبة للطواف هو من الكعبة. وبالنسبة للصلاة ليس من الكعبة. ليس من الكعبة الشادروان. وضحت المسألة الآن تمام؟ منيح ممتاز. الله. ثم قال الشيخ: وقيد بالحضرة لأنه لا يجب عليه طلب من يسأله ولو سأل قوما. يعني هنا لا يجب عليه طلب من يسأله، يعني لا يجب عليه طرق الأبواب ليسأل عن القبلة، تمام؟ لا يجب عليه ذلك، بل يجتهد. ولو سأل قوما بحضرته فلم يخبروه حتى صلى بالتحري، ثم أخبروه بعد فراغه أنه لم يصلي إلى القبلة، ما الحكم؟ قال: لا إعادة عليه. هنا جوهر. قال: فإن علم أنه أخطأ بإخبار بعد أن اجتهد، الآن اجتهد وصلى، وبعد أن صلى أو وهو أثناء الصلاة، قال: فإن علم أنه أخطأ جهة القبلة بإخبار أخبره مخبر من أهل المكان ومقبول الشهادة، أو تبدل اجتهاده، أنا الآن شرعت الصلاة أن جهة القبلة إلى اليمين، صليت الركعة الأولى الركعة الثانية، ثبت عندي بيقين، أو أنا في الصلاة أخبرني مخبر قال لي: يا أخي أنت الآن تصلي إلى عكس جهة القبلة، جهة القبلة إلى اليسار، أو أنا في الصلاة تبدل اجتهادي، ماذا أفعل؟ أستدير إلى جهة القبلة حيث أخبرني المخبر أو حيث تغير اجتهادي. إذا فإن علم أنه أخطأ بإخبار أو تبدل اجتهاده، أو تبدلي أخطأ، فإن علم أنه أخطأ بإخبار، يعني حصل العلم بالإخبار، أو فإن علم أنه أخطأ، أو علم أنه أخطأ بتبدل اجتهاده، تمام، بتبدل اجتهاده بعدما صلى، فلا إعادة عليه، يعني لا، إن كان قد انتهى من الصلاة، إن كان قد انتهى من الصلاة لا إعادة عليه، وإن كان ما زال في الصلاة يبني ويستقبل الجهة الجديدة. قال: لإتيانه بما في وسعه، وكذلك لحديث عامر بن ربيعة المتقدم. قال: وإن علم ذلك، أي علم بخطئه يعني وهو في الصلاة، استدار إلى القبلة، والأفضل أن يستدير من جهة اليمين، الأفضل أن يستدير من جهة اليمين. قال: استدار إلى القبلة وبنى عليها، أي على الصلاة، بنى على الصلاة. الأصل في هذا، الأصل في الاستدارة، الأصل في الاستدارة أثناء الصلاة، يعني هو فعل أهل قباء، فعل أهل قباء لما سمعوا بتحول القبلة استداروا كهيئتهم في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام استحسن فعلهم هذا الأمر. وهذا الكلام مضي، يعني هذا الحادثة، حادثة استدارة أهل قباء، في صحيح البخاري ومسلم، في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، إلى بيت المقدس يعني، فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، أو وصل هذا الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحسن هذا الفعل ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. قال: وكذلك إذا تحول رأيه، يعني تبدل اجتهاده، إلى جهة أخرى توجه إليها، توجه إليها يعني ويبني على أداء على ما أداه باجتهاده أولا. قال: توجه إليها ليه؟ قال: لوجوب العمل بالاجتهاد فيما يستقبله، من غير نقض المؤدى قبله. وذلك أحبابنا لأن الاجتهاد بمنزلة النفخ، لأن الاجتهاد بمنزلة النفخ. ومعلوم أن النفخ يظهر، حكم النفخ يظهر في المستقبل، في الأمر القادم، لا في الأمر الماضي، لا في الماضي. ولو حصل حكم النفخ في الأمور المتعلقة بالأمور الماضية لوقع الناس بحرج شديد، لوقع الناس بحرج شديد. يعني لما كان الصحابة يستقبلون بيت المقدس بالصلاة ثم نسخ إلى استقبال الكعبة، فلو قلنا أن النسخ يظهر أثره فيما مضى لوجب عليهم أن يعيدوا الصلوات السابقة كلها. فالتبدل الاجتهاد هو بمنزلة النسخ، والنسخ إنما يظهر أثره فيما في الأمور المستقبلية لا في الأمور الماضية. بقي بعض المسائل المتعلقة بالقبلة، وهي أنه أو مسألة مسألتين، يعني نذكر مسألة الآن، هي أنه لو أنه شرع شخص اشتبهت عليه القبلة وشرع في الصلاة بدون تحري مباشرة هكذا استقبل أي جهة قال الله أكبر وانتهى من الصلاة، كان هذه الصلاة كان هذه الصلاة موقوفة، يعني لا هي صحيحة ولا هي باطلة. فلو أتم هذه الصلاة وبعد فراغه من الصلاة علم أنه أصاب جهة القبلة صحت صلاته. أما لو أنه لم يعلم أبدا انتهت الصلاة ولم يعلم أنه قد أصاب، يعني أعطيك مثال، أنا هلا مثلا 10 سنين صليت صلاة الظهر في مكان ما إلى جهة ما لا على التعيين ولم أكن قد تحريت، بعد 10 سنوات قرأت الفقه فتبين لي قال الفقهاء أنه من اشتبهت عليه القبلة فصلى بدون تحرين وبعد أن انتهت الصلاة لم يعلم أنه أصاب جهة القبلة أو لم يصب جهة القبلة فصلاته باطلة. أنا الآن بعد 10 سنين لا أذكر المكان اللي صليت فيه ولا شيء حتى أعرف أني أصبت جهة القبلة أو لم أصب جهة القبلة، فعلمت الآن بيقين أن تلك الصلاة التي صليتها هي باطلة فيجب علي الآن قضاؤها. إذا إن انتهت الصلاة ولم أعلم هل استقبلت القبلة أو لم أستقبل القبلة فصلاتي هذه باطلة، يجب عليها أن أقضيها. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة الآن، شرعت اشتبهت علي القبلة وشرعت في الصلاة دون تحرين، وأنا في الصلاة علمت، جاء أخبر وقال لي أحسنت أنت الآن فاستقبل القبلة، فعلمت بإصابة القبلة وأنا في الصلاة، ما حكم صلاتي هذه؟ بطلت صلاتي. ليه؟ لأن لما شرعت في الصلاة وحالي ضعيف، تمام؟ حالي ضعيف، فالآن لما حصل أخبرت بأني الآن مستقبل القبلة صار أديت جزءا من الصلاة على وضع ضعيف وجزءا من الصلاة على وضع قوي، والقوي لا يبنى على ضعيف. هذا عند أبي حنيفة والإمام محمد أما الإمام أبو يوسف الله سامع أشكل عن الأمر بس نعم خلافا لأبي يوسف، أبو يوسف حين قال لا تبطل الصلاة ولكن المعتمد أنه تصح لا تصح الصلاة. الأولى أحبابنا يا أخي انتبع لي، الأولى أنا شرعت الآن بالصلاة ولم أجتهد، صليت، بعد أن انتهيت من الصلاة جاء من أخبرني بأني قد استقبلت القبلة صح صلاتي، تمام؟ الآن أنا في الصلاة جاء من أخبرني أني مستقبل للقبلة بطلت صلاتي، الحالة الصورة الثالثة، انتهيت من الصلاة ولم أعلم أني استقبلت أو لم أستقبل، كذلك هذه الصلاة باطلة، وجب علي أن أعيدها. شو السؤال اللي عنده أنا؟ ثم قال الشيخ: ومن أما قوما في ليلة مظلمة، يعني هذه المسألة الآن التي سيذكرها الشيخ، يعني إذا ما قلنا يندق يعني باستحالة حصولها يقول يندق حصولها يعني. ومن أما قوما في ليلة مظلمة فتحرى القبلة وصلى إلى المشرق، وتحرى من خلفه وصلى كل واحد منهم إلى جهة، وكلهم خلف الإمام، دقيقة بس، ولا يعلمون ما صنع الإمام، أجزأهم لوجود التوجه إلى جهة التحري، وهذه المخالفة غير مانعة كما في جوف الكعبة، يعني لو صلوا جماعة في كعبة جماعة تمام، والإمام مستقبل في داخل الكعبة، كل واحد مستقبل جهة وهم يقتدون بالإمام، فالصلاة صحيحة بشرط ألا يتقدم واحد منهم على الإمام في جهة الإمام. قال: وهذه المخالفة غير مانعة كما في جوف الكعبة، ومن علم منهم بحال إمامه تفسد صلاته، وإن أثناء الصلاة علم أن إمامه قد اتجه إلى جهة غير جهته تفسد صلاته، لأنه اعتقد إمامه على الخطأ، وكذا لو كان متقدما عليه لتركه فرض المقام هداية. والحمد لله رب العالمين. ثم قال: باب صفة الصلاة. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا لإصرار سائحة.